بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عن جميع أولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعيش في هذه الليلة المباركة في خاتمة مولد عارف بالله، وهو السيد عبد الرحيم حسن رضي الله تعالى عنه وعن سائر أولياء الله الصالحين في المشارق والمغارب. ونفعنا الله بمحبة الصالحين في الدنيا والآخرة. وحديثنا اليوم عن علاقة الإيمان بالسلوك أو أثر العبادات في الأخلاق والسلوك، ذلك لأن ديننا الحنيف دين كامل يتكون من عقائد وعبادات وأخلاق، كما ورد في حديث رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والأسئلة الثلاثة التي سألها سيدنا جبريل: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال في آخر الحديث: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. وهو حديث مشهور ومحفوظ. إذن فهناك علاقة بين الإيمان والإسلام والسلوك. وقد بين علماء العقيدة الإيمان وحدوده، وبين الفقهاء الإسلام وفرائضه، وبين علماء الأخلاق أو علماء السلوك أو أطباء القلوب بينوا علم الإحسان وهو علم التصوف باللغة التي جاءت في المئة الثانية. فالإسلام نظرية كاملة لا بد أن يتحقق بها المسلم. بعض الناس يظن أن الإيمان عمل قلبي فقط، أو أن الإسلام تأدية لفرائض الإسلام بالجوارح، ثم ترى سلوكه منفصلا تماما عن هذا كله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في السنة أنه لا بد من رباط وثيق بين الإيمان والسلوك، ولا بد من أثر للعبادة في الأخلاق. لا بد. تأمل قوله تبارك وتعالى في شأن الصلاة وهي خير معمول وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. يقول الحق سبحانه: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا صلى المسلم ثم فعل الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، كما ورد في كتب السنة. وإن كان الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، وفي لفظ: فلا صلاة له. فلو كانت الصلاة مقبولة عند الله لنهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر. واستمع إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة ما لم تغش كبيرة. يعني أن هذه العبادات تكفر الصغائر تكثيرا مباشرا تطهره، لكن الكبائر ليست من شأن المصلي. الكبائر لا بد لها من توبة لأنها تتنافى مع الصلاة. كيف يصلي ويفعل المنكر؟ يشرب الحشيش، يشرب البنج، يلعب الميسر، يأكل الربا، يأكل الرشا، يأكل الميراث، يظلم في الأرض. كل هذا يتنافى مع الصلاة ولا يستحق تكفير سيئاته إلا إذا تاب من هذه الكبائر. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل ورحم المصاب، فذلك الذي أكلأه بحفظي وأستحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نورا. إذن فقبول الصلاة مرهون بهذه الأخلاق، لابد من التواضع وعدم الاستطالة على الخلق، وهناك استطالة حسية واستطالة معنوية، فالذي يستطيل على الناس بالكبر وبطر الحق وغمط الناس، أو يستطيل عليهم بهضم حقوقهم فأصبح ظالما، هذا لا يقبل الله منه صلاة. وكذلك إذا غفل عن ذكر الله تعالى خاصة عندما حرم الله، لأن أفضل ذكر الله عندما حرم الله، كما قال الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: أفضل ذكر الله عندما حرم الله. كذلك لا بد أن يرحم الأرملة والمسكين وابن السبيل، لأن الذي يدع اليتيم هذا ليس من صفات المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انظر إلى هذا الارتباط بين الصلاة وبين السلوك. سلوك لا بد أن تؤثر الصلاة فيه، لأنه يقف كل يوم أمام الحق سبحانه 5 مرات في الفرائض، كذلك يقف في النوافل، فلا بد أن يتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، لا بد، وإلا فالصلاة مردودة وغير مقبولة. كذلك الصوم ركن من أركان الإسلام وعمل من أعماله. الله تعالى فرضه لأجل أن يكون المسلم من المتقين، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولم يقل لعلكم تصحون مثلا، أو لعلكم تغتنون، وإنما قال لعلكم تتقون. والله عز وجل أثنى على المتقين في كتابه بأوصاف عديدة. انظر إلى قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهم أبرار صادقون متقون. 15 خصلة أحصتها هذه الآية يوصلك إليها الصوم. فمن لم يتحقق بهذه الأوصاف فليس من الأتقياء وليس من الصائمين. ومن ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث رواه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، إنما الصيام من اللغو والرفث. انظر إلى العلاقة بين العمل والعبادة والسلوك. يصوم عن الطعام والشراب والشهوة، هذه أمور حلال، حلال يمتنع عنها امتثالا لأمر الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بأمره سبحانه. لكن هل هذا هو المقصود؟ ليس هذا هو المقصود. الجوع والعطش والحرمان من الحلال، لا، هذه قنطرة، قنطرة توصلك إلى شيء عظيم وهو التقوى. فإذا تحكمت في نفسك وأحكمت زمامها في الامتناع عن الحلال استطعت بعد ذلك أن تمتنع عن الحرام من باب أولى. انظر إلى كلامه صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام، بلغة القصد، إنما الصيام من اللغو والرفث. اللغو كل كلام لا فائدة فيه، لا يؤجر فيه الإنسان، هذا هو اللغو. والذي ذكره الله عز وجل بين أعظم فريضتين بين الصلاة والزكاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. انظر يعني كيف تتخلل الأخلاق في وسط العبادات. دين كامل، أما الرفث فهو كل كلام يكون بين الرجل والمرأة، هذا معنى من معانيه. لكن إذا ذكر على سبيل العموم فهو كل فاحش من القول. يعني حينما يقول القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يقصد كلام الرجل مع امرأة. وكذلك إذا ذكر في الحج، حينما قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرق بين الرفث هنا والرفث هنا. ففي آية الصوم الكلام بين الرجل وامرأته وهو حلال في ليلة الصوم، في الليل لا في النهار، محرم في النهار وحلال بالليل. أما في آية الحج المراد به كل فاحش من القول، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسنأتي عند الكلام في آية الحج، لكن الآن نتكلم في الصوم وعلاقة العبادة بالسلوك. أنت صائم إذن فلا بد أن تصوم عن الحلال والحرام، لكن الصوم عن الحرام صوم دائم، لأن الحرام لا يحل بأي حال من الأحوال. في حديث البخاري ومسلم من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم مرتين. انظر، يعني أنه صائم. أحيانا الصائم يضيق صدره، بعض الناس تضيق أخلاقه بالصوم لأنه يغتاظ من حرمانه من الطعام والشراب، فتراه يفسق ويجهل ويسب ويشتم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أنه إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليذكر نفسه بأنه صائم، صائم عن الحلال، فكيف يجرؤ على الحرام؟ يقول: إني صائم إني صائم. وكأن الصوم فترة تدريب، تدريب وتحقق التحكم، يتحكم في نفسه. فإذا امتنع عن الحلال امتنع من باب أولى عن الحرام، لأن الصوم سر بين العبد وربه. فأساس الصوم وسره المراقبة، وإلا فالصائم ممكن أن يدخل أي مكان يختلي ويأكل ويشرب ويخرج للناس ويقول إني صائم، هل يعلم به أحد؟ طبعا لا، لا يعلم به أحد، لكن الله كما قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وحديث رواه الطبراني بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أخذ حبلا فتدلى إلى الأرض السفلى يعني السابعة لهبط على الله عز وجل، يعني أنه لا يغيب عن الله تبارك وتعالى ولو نزل إلى الأرض السابعة. سبحان الله. إذن فهو يستشعر هذه المراقبة، مراقبة الله في السر والعلن، فهو صائم سواء أمام الناس أم بعيدا عن الناس هو صائم. إنما الصيام من اللغو والرفث، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انظر إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، جاء له برجل صائم يجلس مع شربة الخمر، جاء بشربة الخمر ليجلدوا. قالوا يا أمير المؤمنين هذا رجل صائم لكنه جلس معهم. قال ابدأوا به، لأن الله تعالى يقول إنكم إذا مثلهم، في آية النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. لأن الإنسان مأمور أن يجتنب المنكر، كيف وهو صائم ويجلس مع شربة الخمر؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في السنة في المسند قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لأن الجلوس معهم مشاركة لهم ورضا عنهم وركون إليهم. والله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالمتعدي لحدود الله ظالم، والله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا تأديب القرآن. الصالحون صالحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال الله في شأن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أولياء بعض يعني يقوي بعضهم بعض ويناصر بعضهم بعضا، لكن لا يجلسون مع الظلمة والظالمين. ترى الواحد يصلي ويصوم ويحج ويزكي وتراه جالسا على المقر يجلس مع أصحاب الميسر والذين يشربون الدخان والحشيش والبانجو وغير ذلك من الأمور المحرمة. تتعجب إذا سمع الأذان قال بعد إذنكم أصلي وأرجع إليكم. سبحان الله، يعني هذا أمر يعني موجود في المجتمع وبكثرة بكثرة. تجد خليطا من المؤمنين المصلين المزكين الحاجين، لكنهم يجلسون مع الفسقة الفجرة. الجلوس مع أهل الفسق والفجور يحل عرى الإيمان من القلب عروة عروة، لأن الفتن كما في صحيح مسلم تعرض على القلوب عرضا كعرض الحصير عودا عودا. فالقلب الذي يألفها ويتشرب منها يصبح أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأيما قلب أنكرها على العكس الذي ينكر المنكر، وأيما قلب أنكرها أصبح أبيض مثل الصفا مثل الصفا، يعني كالحجر الأبيض أصبح أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. القلب الذي أنكر المنكر هذا قلب المؤمن، لكن قلب المنافق يقبل المنكر ويألفه ثم بعد ذلك يصبح مشاركا لهم. بعد ذلك شاء أم أبى، والعوام يقولون من جاور القوم 40 يوما صار منهم، لأنه ألف المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من أسهم الإسلام الثمانية كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يجلس يصلي ويصوم ويجلس مع أهل المنكر فقد سهمين من أسهم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني قال الإسلام 8 أسهم، الإسلام سهم يعني الشهادتين، الإسلام سهم والصلاة سهم والصوم سهم والزكاة سهم والحج سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم والجهاد في سبيل الله سهم وقد خاب من لا سهم له. فالذي يخالط أهل المنكر مع صلاته وصيامه وزكاته وحجه فيه قولان بالنسبة لعبادته وبالنسبة لإيمانه، لأنه ألف المنكر، والقلب الذي يألف المنكر قلب أسود مرباد، يعني شديد السواد. وشبهه صلى الله عليه وسلم بالكوز المنكوس، الكوز مجخيا، لما يقول الكوز منكوس هل يكون فيه ماء أو أي سائل؟ لا، يبقى كأن القلب فارغ من الإيمان عياذا بالله تعالى. وهذا الحديث صحيح مسلم من الأحاديث الخطيرة في شأن السلوك بالذات. ومن ثم المصلي حينما يرى أحدا من أهل المنكر الذين يجلسون على المقاهي أو في الطرقات لا يسلم عليه، خاصة وهو ذاهب إلى الصلاة وهم يستمعون الأذان ويسمعونه ولا عذر لهم، أقوياء أصحاء متفرغون، ولكنهم لا يجيبون المؤذن، فكيف تقول لهم السلام عليكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك أن يسلم عليهم الصحابة أو أن يبايعوهم أو يشتروا منهم أو أن يردوا عليهم السلام؟ 50 يوما، لأنهم تخلفوا عن الجهاد الذي هو فرض كفاية. لكن هذا وعظ بالهجر، وعظ بالهجر. ولذلك القرآن صور حالتهم في التوبة، قالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا الضيق النفسي الذي حدث لهم من خصام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة لهم، حتى إنه أمر أزواجهم أن يبتعدن عنهم، كل زوجة أمرها أن تذهب إلى بيت أبيها، حرمهم من الجماع الحلال إلا هلال، إلا هلال مرارة، إلا مرارة ابن هلال كان شيخا كبيرا. قالت امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ليس معه شيء، يعني يستوي أن أجلس معه أو أن أذهب إلى بيته؟ انظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل المنكر. أما نحن الآن فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، يعني كأن هذه الأشياء عادية، والواحد يتركهم من غير صلاة ويرجع إليه، يصلي ويرجع إليهم مرة أخرى ويقول لهم: لا أطيل عليكم فأنا راجع إليكم. سيدنا سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه كان يقول: تبسمك في وجه الظالم خطيئة، تبسمك في وجه الظالم خطيئة، لأن الله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هو الرضا، فالتبسم من دلائل الرضا. مجرد التبسم في وجه الظالم خطيئة، فما بالك بمن يجلس معه ويعوده إذا مرض ويسأل عنه إذا غاب ويصحبه في كل مكان، وكأنه يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سبحان الله، أين قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون بعضهم لبعض نصح وادون، وإن تناءت ديارهم وأبدانهم، يعني وإن تباعدت أبدانهم، يعني ليست هناك قرابة بينهم، وتباعدت ديارهم، لكنهم بعضهم لبعض نصح وادون، والمنافقون بعضهم لبعض خذلة متخاذلون أو غششة متخاذلون. غششة يغش أخاه المسلم لأنه منافق، غششة متخاذلون يخذل بعضهم بعضا ولا ينصر بعضهم بعضا، بل يتعاونون على الإثم والعدوان. إذن فالذي يصلي ويصوم ويجلس مع أهل المنكر، أقول كما أخبر صلى الله عليه وسلم عنه، إن قلبه فارغ من الإيمان وعبادته هذه مشكوك فيها. الله أعلم بقبولها، فلو كانت مقبولة عند الله ما ألف أهل المنكر وما جلس معهم، والله تعالى يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإلا فأين أضع الآية إنكم إذا مثلهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، إن الآيتين تنطبقان عليه. هذا أمر جد، أمر جد. يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ولد له من أولاده، لما والقصة في البخاري، لما قال سيدنا عبد الله بن عمر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. والولد ابن سيدنا عبد الله قال ذلك، يعني قاله غيرة على النساء، غيرة على النساء، من شدة غيرته قال أنا أمنع امرأتي عن المسجد، من شدة غيرته. ومع ذلك لإهامه المعارضة للحديث هجره حتى مات، لم يكلمه. انظر إلى قوة إيمان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في إهام المعارضة، كيف تقول ذلك؟ سبحان الله. وهكذا المسلم القوي الإيمان يصلي ويصوم ولا يألف أصحاب المنكر. انظر إلى المرأتين اللتين صامتا وجلست إحداهما للأخرى يأكلان لحوم الناس، وأخبر عنهما صلى الله عليه وسلم أخبر عنهما فجيء بهما وأمرهما أن يتقيأ، فتقيأت كل واحدة منهما ملء قدح لحما ودما عبيطا أي خالصا. قال عليه الصلاة والسلام إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، جلست إحداهما للأخرى يأكلان لحوم الناس. انظر انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم صامتا عما أحل الله لهم وأفطرتا على ما حرم الله عليهم. ولذلك ذهبت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وتبعها الظاهرية في أن المعاصي تفطر الصائم وتبطل صومه وتجب الإعادة، مع أن الأئمة الأربعة قالوا المعاصي تبطل ثواب الصوم، يعني كأنه لم يصم، لكن السيدة عائشة كانت تفتي ببطلان الصوم، وأخذ برأيها داود الظاهري وابن حزم الظاهري. انظر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم والبخاري قالوا يا رسول الله إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، يعني الجبن اليابس، فقيرة لكنها لا تؤذي جيرانها، لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. صيام كثير وتصلي كثيرا وتتصدق على قدر حاله، لكن تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. لم تنفعها الصلاة ولا الصيام ولا الصدق. ثم قيل له يا رسول الله إن فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقر، هي دي الفقيرة، قال هي ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. وكثيرة الصلاة والصيام والصدقة في النار لأنها تؤذي جيرانها بلسانها، وهذه في الجنة لأنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. هذه كثيرة الصلاة والصيام والصدق، في المقابل قليلة الصلاة والصيام والصدق، هذه في النار وهذه في الجنة. لماذا؟ للانفصال بين العبادة والسلوك، بين العبادة والسلوك، وهكذا. نرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث. فالصيام مع ارتكاب المعاصي لا يوصل إلى درجة المتقين أبدا، كذلك الزكاة. انظر إلى قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلى الله عليه وسلم، تطهير للنفس من الشح وتزكية لها، وتطهير للمال من حقوق الفقراء واليتامى والمساكين، لأن الزكاة إذا بقيت في المال فهي مال حرام في مال الغني، من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره كما قال عليه الصلاة والسلام. فوجود الزكاة وهي حق الفقراء والمساكين في وسط المال هذا شر، وما بقي مال حرام في حلال إلا أهلك الله الحلال بالحرام كما يقول أهل العلم. مأخوذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. فالزكاة تطهير للمال وتطهير للقلب من الشح. يعني ترى الواحد يصلي ويصوم ويحج لكن لا يزكي، لا يزكي. ليه؟ لأن الزكاة خفية لا يعلمها أحد ولا يعرفها أحد. يعني في الظاهر قلنا فلان نراه مثلا يتصدق أو يعطي لله، وفي الحقيقة هو يتصدق صدقات تطوع، لكن لا يؤدي حق الله تعالى في المال كما ينبغي، إذن فهو بخيل. لأن الذي لا يؤدي زكاة ماله فهو من البخلاء، لم يقه الله شح نفسه. ولذلك واحد رأى سيدنا عبد الرحمن بن عوف يطوف حول الكعبة ويدعو ويقول: اللهم قني شح نفسي، لا يغير عن هذه الدعوة: اللهم قني شح نفسي. سبحان الله، أخذ يمشي وراءه وعرف أنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال له: لماذا لا تدعو إلا بهذه الدعوة؟ هناك أدعية كثيرة. قال: لأني سمعت الله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإن وقاني الله شح نفسي فقد أفلحت، فقد أفلحت. تعالى الآن وانظر إلى الذين يقيمون أركان الإسلام الأربعة، الخامس هذا صعب، صعب شح النفس يمنع ذلك، لم يقه الله شح نفسه. لأن البخيل هو الذي لا يؤدي زكاة ماله، ولذلك قال أهل العلم: من أدى زكاة ماله لا يقال له بخيل ولا يقال له صاحب كنز. فالكنز كل مال لم تؤد زكاته، كما قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا أن يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالعلماء يقولون: كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يعني أن صاحبه يكوى به يوم القيامة. هذه الأموال تصفح صفائح من حديد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب مال لا تؤدى زكاته إلا صفح صفائح من حديد فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره، والعياذ بالله تعالى. فإذا أدى الزكاة أذهب شح نفسه وطهر ماله وأصبح دينه كاملا. وقد جاءت إحصائية هنا في مصر أن 17 مليون غني في مصر لا يؤدون زكاة أموالهم. هذه الإحصائية منذ 20 عاما، فما بالك الآن؟ اضرب في 3 لا يؤدون زكاة أموالهم. والدليل هذا الجوع، هذا الجوع الذي نراه في مصر الآن من الإسكندرية إلى أسوان، الفقراء يأكلون من القمامة، يخرجون بعد نصف الليل يبحثون في القمامات، يأكلون قطع الخبز وبقايا طعام الأغنياء. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. هذا الحديث صحيح مسلم والبخاري، من أصعب الأحاديث. ما آمن بي، لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، كما في صحيح مسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذن فكيف نؤدي الحج ونؤدي الصوم ونؤدي الصلاة ولا نؤدي الزكاة؟ قال سيدنا عبد الله بن مسعود عن المنافقين: ظهرت لهم الصلاة فقبلوها، وخفيت لهم الزكاة فأكلوها. خفية، لا أحد يعلم. أحيانا بعض الناس يضحك على الناس، يشتري بطاطين أو ثيابا أو شنط رمضانية أو كراتين أو جوالات من الدقيق ويوزع، وإذا حاسبته تجد أن هذه الأشياء لا تساوي 10% مما يجب عليه، لأنه صاحب ملايين ومليارات. فلو حاسبته، وهنا في بني عدن، لو حاسبته بما يرضي الله تعالى على ما عنده من مال لأغنى بلده، لأغنى بلده، لكنه يضحك على الناس ليقال: فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاع فقير إلا بشح غني. انظر إلى الجوع في المجتمع، تعرف عدد الأغنياء الذين لا يؤدون الزكاة. وهناك حديث عجيب عند الترمذي وعند الطبراني، سيدنا علي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم. ألا وإن الله سيحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. الشاهد معنا إن الله فرض في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء. هذه حكمة، حكمة تقرأها في سورة الشورى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أو الزخرف، نعم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني التفاوت في الرزق ليسخر الغني للفقير والفقير للغني، وإلا لو كان الناس كلهم أغنياء أو كلهم فقراء من يقضي المصالح والحوائج؟ لكن هذه حكمة الله، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم لبعض، لكن لا بد من إخراج الزكاة حتى يكتمل بناء الإسلام عندك أيها المسلم. ولذلك تجد الغني تقول له: هل تؤدي الزكاة؟ يقول: أنا أخرج بالبركة، أخرج بالبركة. وحينما تريد أن تعرف هل أنت من الرابحين أو من الخاسرين، تحسب حساب المحل بالبركة؟ لا، وإنما بالجر، وبعد ذلك يذهب إلى المحاسب ويعطيه نتيجة الجر حتى يعرف هل هو نازل أو صاعد. أما عند حساب الزكاة يأخذ بالبركة، ويوهمه الشيطان أنه أخرج ما لا حصر له من الأموال ويضحك عليه. بل كما قال الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل سبحانه وتعالى. الشيطان يقول له: إنك إن أخرجت الزكاة فهذا مال كثير. يقول: أنا عندي مثلا 10 ملايين تقريبا، فلو أخرجت الزكاة أخرج 250,000. ينظر إلى 250,000 ولا ينظر إلى 10 إلا ربع، ينظر إلى 2.5% ولا ينظر إلى 97.5%. سبحان الله، كما يقولون: الكحكة في يد اليتيم عجبة. سبحان الله. فلا شك طبعا أن هذا يستحق الدعاء عليه من الملك الذي يدعو عليه كل يوم. في حديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم أعط منفقا خلفا، من أنفق في الفرض أو النفس. أما الدعوة الثانية: اللهم أعط ممسكا تلفا، لمن أمسك الفريضة لم يخرج الزكاة، لأن الصدقة ليست واجبة فلا يستحق صاحبها الدعاء إن لم يخرجها، لأن الله تعالى يقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن فلا بد من التكامل في العبادات، لا يأخذ ما يعجبه ويترك ما هو ثقيل على نفسه، لأن الله قال في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كذلك الزكاة أيضا كبيرة إلا على الخاشعين، وهكذا العبرة بعموم اللفظ، لأن الصلاة دائما مقرونة بالزكاة في القرآن كله، في القرآن كله لم تنفرد الصلاة عن الزكاة إلا نادرا، لكن في أكثر من 90 موضعا هي مقرونة بها، مقرونة بها. فلماذا تقبل هذه وتثقل عليك هذه؟ هذا ليس من شأن المؤمن. سيدنا علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه كان إذا تصدق على الفقير يقول له: جزاك الله خيرا، يدعو للفقير الذي قبل منه الصدقة رضوان الله عليه، يقول: لولا أنه قبلها ما أجرت. ليه؟ لأنه وارد طبعا في السنة وفي أشراط الساعة حديث البخاري أن الرجل يخرج بصدقته فلا يجد من يأخذها منه. ليه؟ طبعا لكثرة المال الذي يكون كالترب على جانب الطريق، فالذي يريد الصدقة لا يجد من يأخذها منه. شوف سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه، انظر إلى هذا، يعني المعنى البعيد، يعني يرى المنة للفقير عليه ولا يرى المنة منه على الفقير، يشكره يقول: جزاك الله خيرا. ولأنه يعلم أن الله تعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويستيقن بدعوة الملك: اللهم أعط منفقا خلفا. ولذلك الحكماء يقولون: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. من أيقن بالخلف، يعني في قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء هو يخلفه، عنده يقين في كلام الله وفي وعد الله أنفق، لأن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى الذين يعلمون أن الله لا يخلف وعده قليلون. فدائما الإنسان يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، ولا تقول: اللهم اجعلني من عبادك الكثير، لأن أكثر الناس لا يشكرون. سيدنا عمر رأى رجلا يطوف بالكعبة ولا يحيد عن هذا الدعاء: اللهم اجعلني من عبادك القليل. قال له: يا رجل ادعو الله بدعاء كثير. قال: لأن الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور، فأنا أريد أن أكون من هذا القليل لا من الكثير، لأن الكثير إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأصعب شيء طبعا قلة الشكر والعياذ بالله تعالى. فالعبد العابد الذي هو من عباد الرحمن يؤدي زكاة ماله حتى يكون متكامل العبادة والسلوك معا. نأتي إلى الحج، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، أو الخامس الأخير. يعني هو الرابع من الأركان الفعلية، والخامس بالنسبة لي للشهادتين. فالحج يقول الله تعالى في شأنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج سره، احنا قلنا طبعا يعني أسرار الصلاة وأسرار الصوم وأسرار الزكاة، وأسرار الحج أو سر الحج التسليم المطلق لله تعالى وتعظيم الشعائر. الشعائر غير معقولة العلة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل شعائر الحج غير معقولة المعنى، وإنما هي امتثال أمر واجتناب نهي، لكن أنت ترى فيها ما في الصوم من الامتناع عن الأمور الحلال، لكن الإحرام أوسع من الصوم. حينما يحرم الإنسان ممكن يمكث يوما أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو خمسة عشر يوما أو شهرا أو شهرين فترة الإحرام، يحرم عليه النساء ويحرم عليه الطيب والحلق والتقصير وقلم الأظفار والصيد والتعطر، كل هذه محظورات الإحرام وهي حلال، فهي فترة مؤقتة يمتنع فيها الإنسان عن الحلال، ليسهل عليه بعد ذلك اجتناب الحرام. انظر إلى خلق الحاج الذي يجب أن يكون: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج يعني أوجبه على نفسه والتزم بالإحرام من ضمن المحظورات، فلا رفث يعني الجماع ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، الخروج عن الطاعة، هذا هو الفسق. قالوا: من فسقت الثمرة إذا خرجت من كمها. أنت ترى الزهرة هكذا تضم على الثمرة، فإذا استوت الثمرة بدأت تنفتح والثمرة تخرج خارج هذا الغلاف، هذا معنى فسقت الثمرة أي خرجت من أكمامها أو كمها. فالفاسق خرج من طاعة الله. تتعجب حينما تجد أناسا في الحج كما رأينا يجلسون في الحرم ويمدون أرجلهم جهة بيت الله أو كعبة الله، يمد رجليه هكذا وكأنه جالس في بلده، يغتاب وينم ويكذب ويحلف الأيمان الغموس، بل يذهب إلى عرفة وهو الركن الأعظم في الحج ومعه الطولة والطمنة والجوزة والكتشينة والشطرنج ويلعب طوال اليوم. سبحان الله، يعني أين ارتباط العبادة بالسلوك؟ والله تعالى يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والجدال ناهيك في هذا الجهاد شيء لا آخر له، جدال في أمور مستحبة أو مسنونة، وجدال بجهل، يعني يتكلمون بعقولهم، هذا كله محظور لا يجوز. إنما الذي يجوز السؤال، سؤال للاستفهام فقط، هل يجوز كذا أو لا يجوز، لكن لا يجادل. يقول لك فعلا أنا جاهل، لكن يعني أقول لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا، هذا حرام. الجدال في الحج من محظورات الإحرام، لكن هذا شيء كثير. أحيانا الواحد يسمع فيه من المسألة ويعرضها على عقل، يعرض المسألة على عقل، وهناك يقول احنا سمعنا كذا وكذا في العلم، لكن انا اريد ان اقول كذا وكذا وكذا، وان هذا لا شيء فيه. قد يكون شيئا محظورا ولا يجوز، وهو بعقله يرى انه يجوز. سيدنا علي رضي الله عنه كما روى أبو داود قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. فلو كان الدين بالعقل والرأي لمسح صلى الله عليه وسلم باطن الخف من تحت وترك الظاهر، لأن الظاهر لا يباشر التراب والأرض، لكن ليس الدين بالرأي، وخاصة في أمور الحج بالذات. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم الموافق للآية مع الجزاء لمن اجتنب هذه المحرمات، حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي لفظ خرج، من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا هو الجزاء، جزاء من اجتنب المحرمات، محرمات الإحرام، لأن ارتكاب محظورات الإحرام التي عددناها داخلها في الفسوق. محرمات الإحرام التي ذكرناها لا تجوز، فمن ارتكبها فقد فسق عن الطاعة، ولذلك كفارتها كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني الذي يرتكب محظورا من محظورات الإحرام ويفسق ويرتكب الذنب كفارته إيه؟ يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، كفارة لما حدث منه. انظر إلى تشريعات الله تبارك وتعالى في التأديب، كيف يؤدب الله عباده بهذه العبادات، صلاة، صيام، حج، زكاة، ولا بد هذه العبادات أن تؤثر في الأخلاق، كذلك لا تؤدي هذه العبادات وتكون عاقا لوالديك أو ظالما لزوجك أو مؤذيا لجارك أو مرتشيا أو مرابيا أو آكلا للميراث أو مبذرا أو مسرفا في الجنائز والأفراح كما هو حادث الآن في الأمة. تتعجب حينما ترى إنسانا يصلي ويصوم ويحج ويزكي ثم تراه يذهب إلى النوادي في الأفراح، سواء كان في الدعوة أو هو يعمل الفرح في النادي، وينفق ما يزوج شابا أو شابين من الفقراء. هذا حرام، هذا تبذير وإسراف. ناهيك عما يحدث في النادي من اختلاط النساء بالرجال ورقص الشباب مع الفتيات وهكذا. لكن هذه طامة من الطامات، وعدوى أصابت المسلمين الآن في المجتمعات. الفقير يقلد الغني ويستدين. أنا أعرف شخصا استدان من البنك بالربا ليعمل فرحه في نادي. سبحان الله. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا هو الاسم العظيم. يعني جمع بين الخفتين، بين الربا وبين التبذير والإسراف، مع الإعانة على المنكر والاختلاط والتبرج وما لا يحمد عقباه. هذه يا أخوان تحتاج إلى وقفة خاصة من المقتدرين الأغنياء، يعملون أفراحهم أمام بيوتهم ويطعمون الطعام. فبالله عليكم لو اشترى بهذا المبلغ لحما لأطعم أكثر من 10,000 نفس. والفقراء الآن يعني لا يأكلون اللحم إلا في السنة مرتين أو 3 مرات. وهذا الكلام تسمعه منهم شخصيا، فينظر إلى هذه الأموال التي تذهب هباء منثورا، ينظر إليها الفقير بعين الحسد، والغني أهل لذلك لأن تزول عنه النعمة. ولذلك بعد شهر أو شهرين أو 6 أشهر أو سنة يقع الطلاق، وهذا كلام نسمعه من المبذلين والمسرفين أنفسهم، ونقول لهم أنت فعلت كذا وكذا، ومن هنا حق عليك هذا الأمر، هذا الفعل والخراب. لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الفتنة وهذا هو العذاب الأليم في الدنيا، وبقي في الآخرة الجزاء كما قال القرآن، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه سنن في الكون، سنن الله لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالإنسان يحذر من هذا. لماذا؟ لأنه انفصام انفصام عن العبادة. العبادة في الشرق والسلوك في الغرب، سارت مشرقة وسرت مغربا وشتان بين مشرق ومغرب. أمور صعبة والكلام فيها كثير، لكن الموفق يقيس ما لم يقل على ما قيل. أما الكتابة على الحوائط بالنسبة للحاج فتحدث عنها العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل، وقال إن الكتابة على الحوائط اسم الحاج أو الحاجة كان هذا من الرياء والسمعة، وإلا فلماذا لا نكتب الصائم المصلي المزكي المعتمر الواصل لرحمه؟ نكمل إيه بقية النشرة. فهذا رياء وسمعة، فينبغي للمسلم ألا يفعل ذلك. إن أراد الكتابة فليكتب بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره. وهذه رقية العين، رقية العين، كل من قرأها حفظ الله صاحب هذه الدار من العين والحسد كما ورد في السنة. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا مثل هذه الأيام اليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأن ينفعنا بالصالحين وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يطهر أعمالنا من الرياء، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، كما نسأل سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.